بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصلاة، وكنا قد توقفنا عند قول باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا. قال أبو داود رحمه الله: باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا. ثم ذكر رواية عن هلال بن يساف رحمه الله ما قال: قدمت قال الرقة فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت غنيمة. فدفعنا إلى وبصة. قلت لصاحبي: نبدأ فننظر إلى دلي، فإذا علي قلنسوة لاطية ذات أذنين وبرمص خز أغبر، وإذا هو معتمد على عصا في صلاته. فقلنا بعد أن سلمنا، فقال: حدثتني أم قيس بنت محسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسلم وحمل اللحم اتخذ عمودا أو اتخذ عودا في مصلى يعتمد عليه. فترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: رجل يعتمد في الصلاة على عصا، يعتمد في الصلاة على عصا. وإن معنى الكلام أنه حال القيام لا يقوى على القيام على أقدامه، ولكن يعتمد على عصا حتى يستطيع أن يصلي من قيام. فذكر هلال بن يساف رحمه الله قال: قدمت الرقة فإذا لي بعض أصحاب، فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت غنيمة. يعني ده حال الغنيمة، وإن فرصة، يعني معنى الكلام أنها فرصة أن يلتقي مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عسى أن يتعلم منه مسألة لم تكن وفدت إلى علمي أو إلى مسمعي. فقال: قلت غنيمة. وأن الغنيمة طبعا ده بيبقى مال، ولكن هذه غنيمة، وأن عسى أن يفوز بمعلومة تكون هذه المعلومة هي السبب الذي يوصله إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وإلى الرحمة. زي ما الناس كده بتظن أن المال طبعا نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، والمال له موقع في نفسه وفي قلب الإنسان، فهذه غنيمة. ولكن نقول أن رزق العلم أوسع بكثير من رزق المال، رزق العلم أوسع بكثير من رزق المال. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الناس وقال: إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزق الله مالا وعلما، فيعمل بعلم في مالي، ويعلم أن لله في حق ويصل به الرحم، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزق الله علما ولم يرزقه مالا، يقول: لو أن لي مثل فلان وصدق في نيته لعملتم عمل فلان، فقال: فهما في الأجر سواء. لكن هو احتل المنزلة دي بعلمه، يعلم كيف يتكسب هذا الثواب لأعمال لا يقوى على فعلها، ولكن عند جماع النية، يبقى التقسيم كما قسمه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، يبقى أربع أقسام كده. قال: عبد رزق الله مالا وعلما، يبقى المقصود بالعلم هنا العلم الشرعي الذي يوصله إلى رحمات الله سبحانه وتعالى، لأنه لا سبيل الإنسان أن يتعرف على رضوان رب سبحانه وتعالى إلا من خلال العلوم الشرعية. فهذه العلوم الشرعية ليست من أجل يعني معارف يصل الإنسان إليها ثم ينكث إلى حدها، ولكن يكون بالتطبيق، فلذلك قال: عبد رزق الله مالا وعلما فيعمل بعلم في مالي، ويعلم أن لله فيه حق فيصل به الرحم، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، يبقى نقول أن الله سبحانه وتعالى بسط له في ذلك العلم، وأخذ ذلك الحظ الوافر من ذلك العلم النافع. وبالتالي نجد أن النية دوما هي تجارة الفقهاء، وأنه ينتمي لفعله ولا يقوى على فعلها، ولكن بجماع النية يتكسر ويصل إلى تلك المنزلة. لذلك قال عبد الرزاق: الله علما ولم يرزقه مالا. يقول: لو أنا لمثل فلان لعملت عمل فلان وصدق في نيته. قال: فهما في الأجر سواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي غنيمة عسى أن يفوز بمعلومة تكون السبب في حصوله على رضوان رب سبحانه وتعالى وفي سبيله إلى الوصول إلى الجنة. قال: فتفعل إلى وبصة قلت صاحبي مبدأ فننظر إلى دلي. يبقى أول شيء نظر كده إلى دلي، إلى الهيئة، إلى حسن المنظر. ولذلك كما يقول حذيفة رضي الله عنه لما يصف هنا ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم دلا ولا هديا ولا سمتا من ابن مسعود، وإلى أني لأعلم كيف هو في بيتي. يبقى حذيفة رضي الله عنه لما بيصف هنا ابن مسعود رضي الله عنه يقول أن حذيفة رضي الله عنه كان شبيها، يقول أن ابن مسعود رضي الله عنه كان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى نقول في الهدي الظاهر كان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم بالهدي الظاهر. والإنسان يعني لا يتمثل الأمر في الهدي الظاهر فحسب، ولكن باطنا وظاهرا كما بينا قبل ذلك تكرارا ومرارا حال المسلم، أن ظاهر المسلم يتفق مع باطنه وعمل المسلم لا يختلف أبدا عن قوله. يبقى فعل المسلم قلنا لا يختلف عن قوله، يبقى القول ملازم للعمل، اقتضاء العلم العمل. وكذلك أيضا باطن المسلم كظاهره، باطن المسلم كظاهره، يبقى لا يسعى إلى إصلاح الظاهر فحسب ويقف عند ذلك الحد، ولكن يسعى إلى إصلاح الباطن. وأن المسلم له اهتمام بالغ بباطنه، لأنه يعلم أن هذا القلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. وبالتالي نجد أن المسلم لا يهتم بحاله الظاهر فحسب، ولكن بالباطن والظاهر. وما كان ظاهر المسلم إلا صدى لباطنه، وما كان ظاهر المسلم إلا صدى لباطنه. قال: نبدأ فننظر إلى دل، فإذا عليه قلم صور لطية ذات أذنين وبرنس خز أخضر، وإذا هو معتمد على عصا في صلاته. وإن ذا الشاهد طبعا من الكلام إذا هو معتمد على عصا في صلاته. فقلنا بعد أن سلمنا، يعني سألوه عن المسألة، فقال: حدثتني مقيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن، يبقى لما تقدم في السن وحمل اللحم، اتخذ عمودا او عودا في مصلى يعتمد عليه، يعني بيذكر القيد الذي من خلاله اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك العود في مصلى. فلذلك قال: جواز الاعتماد على العمود والعصا ونحو ذلك، لكن القيد بالعذر المذكور. لكن نقول يعني يا ترى يعتمد ابتداء على ذلك العصا في قيامه؟ نقول: لو كان معذور يبقى عنده عذر، قلنا يدفعه الى اعتماد العصا حتى يتمكن من الوقوف في صلاته. قال: الكبر وكثره اللحم ويلحقهما الضعف والمرض ونحو ذلك. يبقى ان كان في عذر بيعتبر من جهه الشارع يبقى جاز ان يقوم معتمدا على تلك العصا او على حائط او على عمود، قلنا من حيث انه يتمكن من القيام. قال: قال الشوكاني رحمه الله: وقد ذكر جماعه العلماء أن من احتاج في قيامه إلى أن يتكئ على عصا أو على عكاز أو يستند إلى حائط أو يميل على أحد جانبيه جاز له ذلك، جاز له ذلك. يبقى نقول يجوز هذا الأمر، نعم. يبقى كأن الإنسان لا يقوى على القيام في الصلاة، أن أقدام هذا الإنسان لا تحمله عندما يقوم في الصلاة، فلا يتمكن إلا من الصلاة قاعدا. نقول هو يبقى مخير ما بين أمرين: يا ترى يعتمد على عصا حتى يصلي قائما، أم أنه يعني يصلي قاعدا لأنه معذور. نقول جائز أن يعتمد على عصا وحتى يقوم في صلاته، إن كان قيام هذا الإنسان لا يكون إلا بالاتكاء على العصا. وجائز أن هو يعني يبدأ الصلاة قاعدا طالما لم يتمكن من القيام. القيام في الفرض ركن من الأركان كما هو معلوم، وقوموا لله قانتين كما قال الله تبارك وتعالى. فاستند العلماء إلى أن القيام في الفرض ركن من أركان. ولذلك قال: إذا قمت إلى الصلاة، في قصة الرجل الذي أساء في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة وقوموا لله قانتين كما قال ربنا سبحانه. فيبقى على ذلك القيام في الفرض ركن من الأركان، فمن أنشأ الصلاة من قعود مع القدرة على القيام بالنسبة لصلاة الفرض فعند ذلك ترك ركن من أركان الصلاة، فصلاة لا تصح عند ذلك. غير أن صلاة النافلة، صلاة النافلة مبناها على التسهيل وتيسير الأمر، لذلك من الممكن أن ننشئ الصلاة من قعود صلاة النافلة مع وجود القدرة على القيام، لكن هنا في الحالة دي حيتبين الصواب كما سمعنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالقيام في الفرض ركن من الأركان، وبالتالي نقول هذا عاجز عن القيام، ولكن يستطيع القيام لو كان معتمد على العصا، نقول جاز له أن يعتمد على العصا حتى يستطيع أن يكون قائما، وأن بحيث ارتكازه أساسا على العصا لو أزيلت أو زحزحت تلك العصا لوقع هذا الإنسان، يبقى نقول أن يصلي قاعدا لعدم المقدرة على القيام، وأن الركن ده حيسقط مع العجز وعدم المقدرة، أو يقوم قائما معتمدا على عصا. وهذا ما بينه لنا وبص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع حمل اللحم اتخذ عودا في مصلى يعتمد عليه. لذلك ما قال كلام الإمام الشوكاني رحمه الله، وقد ذكر جماعة العلماء أنه نحتاج في قيامه إلى أن يتكئ على عصا وعلى عكاز أو يستند إلى حائط أو يميل على أحد جنبين، جاز له ذلك، جاز له ذلك الأمر. ولكن نقول يعني يجوز له أن يقعد، يجوز له أن هو يقعد طالما أنه لم يقوى على القيام، لم يقوى على القيام. ولو قد ثبت اعتماد الصحابة رضي الله عنهم على العصا في صلاة التراويح، فقد روى مالك رحمه الله في الموطأ عن سائب بن يزيد رضي الله عنه قال أمر عمر أبي بن كعب وتميم بن الدري أن يقوم للناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة. قال أمر عمر أبي بن كعب وتميم بن الدري، ومعلوم طبعا قصة يعني جمع عمر رضي الله عنه الناس على صلاة في صلاة التراويح على إمام واحد، يبقى أن عمر الخطاب رضي الله عنه هو الذي جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد، بعدما كان يصلي الرجل لنفسه فجمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه. وقلنا أن عمر رضي الله عنه لما فعل ذلك على أساس أنه استند إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس قد ائتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة في اليوم الأول والثاني حتى امتنع النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج عن الناس، وذكر أن العلة في ذلك والمانع ومخافة أن تفرض عليهم بهذه الصورة، فعند ذلك لا يقوى الناس على أدائها فيأثمون. فمخافة وشفقة بالأمة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج على الناس، على الرغم أنهم جاءوا ثم انتظروا خروج النبي صلى الله عليه وسلم ليتم به كما تم في الأيام السابقة، فامتنع الخروج وقلنا لهذه الحيثية. فعمر الخطاب رضي الله عنه لما جمع الناس نقول هو لم يبتدع في دين رب سبحانه وتعالى، ولكن جمع الناس على أمر أنشأه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المانع من المواصلة كان نزول الوحي، فلما انقطع الوحي جمع عمر رضي الله عنه الناس على أبي بن كعب وعلى تميم الدارين. قال أن يقوم للناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة، فكان القارئ يقرأ بالنون حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام، فما كنا ننصرف إلا في فروع أو بزوغ الفجر. قلنا عشان نتخيل كده صلاة الصحابة رضي الله عنهم ما كانوش أساسا بيحققوا الكم فقط، ولكن الكم والكيف، يبقى الكم والكيف. قلنا طبعا بالنسبة لصلاة النافلة من ممكن إحنا نبدأ صلاة النافلة من قعود ابتداء، يعني نبدأ صلاة النافلة من قعود. قلنا الآن صلاة النافلة بتبقى مبنيها على التسهيل والتيسير، فلذلك نجد فيها نوع من أنواع التحريض، تحريض القوم على الاستزادة من فعل الطاعات اللي هي النوافل. فكان الصحابة رضي الله عنهم يعتمدون على العصا في صلاة التراويح، قلنا من طول القراءة، على الرغم ان هو معذور من الممكن هو يقعد، وان حتى لو كان معذورا يستطيع ان يقعد في صلاه النافله، ولكن قلنا الصحابه رضي الله عنهم يختارون افضل الهيئات، وعلى ذلك ما راينا الصحابه رضي الله عنهم يذهبون حتى لو كان في حسنه واحده، ما كانش ده حال الصحابه ابدا رضي الله عنهم، لم يعرف عنهم الزهد في الطاعات، إن كان يعرف عنه الزهد فكانوا يذهبون في الدنيا وفي متاع الدنيا، ولكن كانوا يتسابقون فيما بينهم في الطاعات وفي اكتساب الثواب والحسنات. فنقول إذا كان الصحابة رضي الله عنهم نقول الله يقدر يقعد، ولكن مع ذلك دائما يختار الأفضل حتى لو كان في نوع من أنواع المشقة، حتى لو كان في نوع من أنواع المشقة. وأن الصحابة تربت رضي الله عنهم على ذلك، دائما كده ينتقون الأفضل، يبقى دائما ينتقون الأفضل. يبقى يتخيل كده الصحابة رضي الله عنهم كما بينا قبل ذلك لا يتسابقون في مسألة الفرائض، لكن كان المسابقة بين الصحابة رضي الله عنهم في الفضائل، كان المسابقة بين الصحابة رضي الله عنهم في الفضائل. ولذلك كان يتكئ رجل منهم على العصر من طول القراءة، وإن الأمر قد لا يقوى يعني على القيام هذه المدة الطويلة، فيعتمد على العصر، يختار هذه الهيئة ويبدي الهيئة الأفضل بدلا من القعود، رغم كما قلنا هو معذور، هو يعني ما بيحاولش يلتمس لنفسه العذر حتى يترك كذا أو يقعد عن كذا، لا، ما كانش الصحابة رضي الله عنهم عندهم ذلك الأمر. فكان السمت الغالب للصحابة الجدية في الأخذ بالكتاب والسنة، يبقى كما سماهم ربنا سبحانه وتعالى رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار. فالصحابة كان رضي الله عنهم تربوا تربية فيها رجولة وفيها تحمل، وبالتالي يقول ده السمت الغالب، الصحابة رضي الله عنهم يشتركون في ذلك السمت، الجدية في الأخذ بالكتاب والسنة، وإهلاك النفس في طاعة الله سبحانه وتعالى، إهلاك النفس في طاعة الله سبحانه وتعالى. فدي كانت تربية الصحابة رضي الله عنهم. ما بين فضل ومفضول دائما تجد الصحابة تسابقون في الفاضل، على الرغم ان هو يعني عنده العذر والمبرر لذلك الترك، لكن ما كان الصحابي يعني يترك نفسه الفرصة أبدا أن تتشبث بعذر من أعذار طالما يقوى على إتيان بصورة الفضلة. فده كان حال الصحابة، وشاهد من كده جواز اعتماد الإنسان على العصر في صلاته إن كان لا يقوى على القيام بنفسه، إن كان لا يقوى على القيام بنفسه. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وهو النهي عن الكلام في الصلاة، قال باب النهي عن الكلام في الصلاة. ثم ذكر رواية عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنب في الصلاة، قال زيد بن أرقم رضي الله عنه كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنب في الصلاة فنزلت وقيل لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. سبق الكلام عن هذه القصص أو عن ذلك الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لابن مسعود رضي الله عنه بعدما أتى من الحبشة فألقى على النبي صلى الله عليه وسلم السلام وهو في الصلاة، وكان العهد المعلوم عند ابن مسعود رضي الله عنه وكذلك عند الصحابة رضي الله عنهم أن رجل يسلم على الآخر في الصلاة، وكان الرجل أيضا يأمر بحدثه وهو في الصلاة فلما رجع ابن مسعود رضي الله عنه الحنشة فألقى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام، ثم ذكر له بعدما انتهى قال إن في الصلاة لشغل، وذكر أن ربنا سبحانه وتعالى نسخ هذا الأمر وهو الكلام الذي كان يتكلم به الناس حال الصلاة، فلم يكن إلا الذكر والتسبيح وقراءة القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فزيد بن أرقم رضي الله عنه أيضا يقول كان أحدنا يكلم الرجل جنبه في الصلاة فنزل يقول لا قانتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، يبقى الكلام اللي هو امتنع أو نهي عنه القوم هو الكلام بغير ماهية الصلاة، الكلام اللي هو كلام الناس، لكن نقول ان هو الصلاة فيها اساسا اقوال كقراءة الفاتحة الذكر في الركوع في السجود في الرفع الاذكار الواردة في التشهد لغير ذلك، لكن قوله نهينا عن امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام يبقى المقصد من كده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ان يتكلموا بما كانوا يتكلمون به من كلام الناس، ولكن الكلام اللي هيبقى معتمد هو الذكر والتسبيح وقراءة القرآن كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال لما نزلت الآية قال ظهر أن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية، فيقتضي أن النسخ وقع بالمدينة. ابن حجر رحمه الله بيتكلم بيقول أن الرواية المذكورة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إنه لما رجع من الحبشة وألقى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام، وذكر الحكم الكلام دوت نسخه فامر القوم بالسكوت ونهوا عن الكلام، وقلنا الكلام اللي هم نهوا عنه اللي هو كلام الناس، فلم يكن الا الذكر والتسبيح وقراءه القران. فقال ان الايه دي وقول الله قرآتين دي ايه مدنيه، يبقى كأن النسخ ده وقع في المدينة، وكلام ابن مسعود رضي الله عنه يبقى كأن الكلام وقع في مكة. فلذلك كما يقول ابن حجر رحمه الله قال أن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية، فيقتضي أن النسخ وقع في المدينة. قال أن الآية مدنية باتفاق، فيشكل ذلك على قول ابن مسعود، في إشكال بين الله الآية دي مدنية وكلام ابن مسعود رضي الله عنه. قال فقال الإشكال في ذلك من قول ابن مسعود أن ذلك وقع لما رجع من عند النجاشي، وكان يرجعون من عنده إلى مكة، وذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى الحبشة ثم بلغهم أن المشركين أسلموا فرجعوا إلى مكة، فوجد الأمر بخلاف ذلك واشتد الأذى عليهم فخرجوا إليها أيضا، فكانوا في مرة ثانية أضعاف الأولى، وكان ابن مسعود رضي الله عنه مع الفريقين. فهل يطلب الاحتمال ان ده اساسا ابن مسعود لما رجع من المره الاولى يبقى حدث الكلام ده، يبقى النسخ تم وكان في مكه والايه دي مدنيه، وظاهر الكلام ان النسخ بالكلام تم عن طريق تلك الايه دي مدنيه، فقال يبقى فيه كان في تعارض، يبقى نزل النسخ كان في مكه ولا في المدينه. فقال ان ابن مسعود رضي الله عنه كان مع الفريقين في الهجره الاولى الى الحبشه والهجره الثانيه إلى الحبشة. قال اختلف بمراد بقوله، فلما رجعنا هل أراد الرجوع الأول وأم الرجوع الثاني؟ فقال البعض هو أراد الرجوع الأول، وقالوا كان تحريم الكلام بمكة، وحملوا حديث زيد على أنه وقوله لم يبلغهم النسخ، وقالوا لا مانع نتقدم الحكم ثم تنزل الآية بوفقه. قالوا بل لو احنا قلنا ان ابن مسعود رضي الله عنه قال لما رجعوا الحبشة فكان رجوعهم اللي هو مقصد الرجوع الاول الى مكة، فقال يبقى معنى كده ده النسخ وقع يعني هو في مكة. فقال ما فيش مانع ان اساسا يتقدم الحكم ثم تنزل الآية بوقف ذلك الامر او بموافقة ذلك الامر، يبقى ينزل الحكم عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأتي الآية موافقة لحكم النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا لو احنا حملنا الكلام ده على هذا القول، وقول زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان أحدنا يتكلم أو كان يرمي الأذان في الصلاة فنزلت الآية، قلنا عسى أنه ما يكونش علم بذلك الحكم قبل ذلك. فقالوا ممكن الحكم يكون نزل من كلام النبي أو صدر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي التأكيد بالموافقة في قول الله سبحانه وتعالى أو في القرآن. ودايما كده بيبقى السنة ساعات سنة توقيفية وسنة توفيقية. السنة التوفيقية بيجي الحكم الموافق للقرآن، بيجي الحكم كده موافق للقرآن، يبقى ده تأكيد نقول الله دليل المسألة بالكتاب والسنة، آدي من القرآن وآدي من السنة. مثلا نقول أن الله سبحانه وتعالى فرض علي الصيام، نقول يا ترى ايه الامر الدليل على كده؟ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من السنه بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه واتى الزكاه وصوم رمضان. يبقى نقول سنه توفيقيه اي موافقه للقران في الحكم، توافق القرآن في الحكم. فقال عسى أن هذا الحكم نشأ من النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأتي الآية بعد ذلك مؤيدة لذلك الحكم تأكيدا على ذلك الأمر، تأكيدا على هذا الأمر. فقال يبقى دي صورة والصور. والبعض قال أنه يعني يحتمل كلام المسعود ده تم لما رجع من المرة الثانية من الحبشة، ودول أساسا لما علموا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما رجعوا من الحبشة رجعوا على المدينة، رجع على المدينة، فيبقى نزلت الآية وكان طبعا يبقى الحكم بهذه الآية. يبقى الآن الحكم ده تشريعه كان بالآية، قالوا إن ابن مسعود يبقى مقصده قال لما رجعنا أي رجع المرة الثانية من الحبشة، وده وافى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. بصفة عامة يبقى نقول إن دليل المسألة ودليل نسخ الكلام الذي تكلم به الناس إما أي بالآية وكذلك بالرواية، الحكم ثابت على ذلك. وقوموا لا يقانتين أي أمرنا بالسكوت كما قال زيد بن أرقم رضي الله تبارك وتعالى عنه. إما نقول إن هو يبقى ابتداء كان في مكة وبعدين نزل الأمر الموافقة في الآيات، وإنما هو المقصد أن ابن مسعود رضي الله عنه لما قال رجعنا من الحبشة كان يقصد بها المرة الثانية عندما وافى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، قلنا على أساس أنهم ما رجعوش من الحبشة إلا بعدما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة. ثم نذكر بعد ذلك باب آخر وباب في صلاة القاعد، يتكلم على صلاة القاعد. فقال في رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة رجل قاعدا نصف الصلاة، فأتيت ووجدت يصلي جالسا، قال فوضعت يدي على رأسي فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة رجل قاعدا نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال أجل، ولكني لست كأحد منكم، يعني قال نعم ولكني لست كأحد منكم. كذلك في رواية عن هريرة حصين رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا، وصلاة قاعدا على النصف من صلاته قائما، وصلاة نائما على النصف من صلاته قاعدا. قال عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا، وصلاة قاعدا على النصف من صلاته قائما. يبقى أجر المصلي من قعود على النصف من أجر المصلي من قيام. قال وصلاة نائما على النصف من صلاة قاعدا، وصلاة الضبع على النصف من صلاة قاعدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى دي هذه الرواية مذكورة عن عمران بن حسين رضي الله عنه. كذلك قال عمران بن حسين رضي الله عنه قال كان بي المنصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. عمران بن حسين رضي الله عنه كان قد أصيب بالناسور، قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى نقول التدرج، يبقى ده السورة الأولى الصلاة من قيام، إن لم يتمكن يصلي من قعود. الكلام ده طبعا بالنسبة للفريضة، فإن لم يتمكن صلى مضطجع، صلى على جنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بقى بيسقط هذا الركن عند العجز وعدم المقدرة. فهذه الرواية يستلين خلالها أن ذلك الركن اللي هو القيام في الفرض بيسقط عند العجز وعدم المقدرة. فلذلك لما شكى عمران بن حسين رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرسول الذي كان به فقال صل قائما فإن لم تستطع فقعد فإن لم تستطع فعلى جنب. وما كانت شكوى أليمة من عمران بن حسين رضي الله عنه، وعسى أنه ما كانش يستطيع أن يصلي من قيام، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم التدرج في ذلك، وإن الأمر طبعا كما قلنا بيسقط عند العجز وعدم المقدرة. كذلك أيضا قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الله جالسا قط حتى دخل في السن، لما كبر في السن فكان يجلس فيها فيقرأ حتى إذا بقي 40 أو 30 آية قام فقرأها ثم سجد. تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا قط حتى دخل في السن. لذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه اغتنوا خمسا قبل خمس، الشباب قبل الهرم، الشباب قبل كبر السن، وإن مفيش شك أن قوة الإنسان بتضعف كما قال وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى بعد الشباب وأيضا فتوة الشباب بيأتي بعد ذلك يعني الشيخوخة وإلى غير ذلك كبر السن. فنقول أن أعضاء الإنسان لا تقوى أن تقوم بالمهام التي كان يقوم بها حال الشباب، وبالتالي اغتنوا خمسا قبل خمس من الشباب قبل هرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قلنا مع كبر السن يبقى لا يقوى الإنسان على إتمام أفعال كما يقوى على فعلها حال الشباب. ولذلك معلوم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يعني نجد أنه ندم على عدم قبول نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم له لما طعن في السن. عبد الله بن عمرو بن العاص طعن في السن، وقلنا معلوم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يعني كان زاهد وكان من النفاك، وبالتالي كان بيقرأ القرآن إما في مدة وجيزة يقوم بختم القرآن، وكذلك لا يرد في الصوم والصلاة إلى غير ذلك. وإما في حال الشباب يعني كان يقع على ذلك الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تختم القرآن في شهر لا أقع على ذلك، طب والله في خمسة يوم أقع على ذلك، في عشرة أيام لغاية قال إيه ثلاث أيام، وكذلك في صلاة الصوم وقيام الليل، وإن اختار يعني الشدة في ذلك الأمر. ولذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تكلفوا الأعمال إلا بما تطيقون، يعني أنت دائما كده بص النظرة المستقبلية، احنا بنمشي عمل عايزين نداوم عليه للنهاية، ممكن الآن مع القوة والشباب والإنسان يمشي عمل قلنا بصورة يعني فيها مبالغة يأتي بعد كده مع الكبر لا يقوى على إتمام ذلك الأمر فينقطع عن العبادة. وكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمره ديما كما تقول عائشة رضي الله عنه ما يمشي طاعة إلا كان يواظب عليها، لذلك كان قال لا تكلفوا الأعمال إلا بما تطيقون، يعني أنت ما تكلفش نفسك بالعمل إلا أنت تطيقه. طب أنا أطيق الآن لكن بيقول لك على المدى الطويل وأن حتى لا تنقطع، حتى لا تنقطع. ودائما كده التدرج مع النفس، وان عشان الانسان يتعود ما ينقطعش عن طاعه لازم تمشي بالتدرج مع النفس، وان ساعات الانسان يدخل كده بدفعه شديده بدفعه شديده، وان ما هي الا ايام ثم بعد ذلك يقعد هذا الانسان، وان لانه لم يدخل دخول طبيعي، دخلش دخول طبيعي في الطاعات. دائما الطاعات كده يبقى ترويض النفس، المسألة بتبقى محتاجة ترويض النفس. نتخيل كده الإنسان لازم يبقى فيها ترويض، ما كانش بيقيم الليل يبقى يقيم الليل، بس إزاي أنا أبقى حاطط في الخطة إزاي أنا أستمر على قيام الليل، مش العبرة إن أنا نمشي قيام الليل النهاردة وبعد ذلك بعد أيام نبدأ نتكاسل عن ذلك الأمر وممكن نقعد عنه تماما. يبقى نقول ده السبب ان هو دخل بصوره يعني غير تدرجيه مع النفس، النفس دايما كده بتند، النفس دايما بتند، فالامر محتاج الى ترويض، تبدا تروض النفس، هتديها حاجه هي اساسا النفس مجبوره على الكسل، النفس ازاي مجبوره على الكسل، فازاي انا ارقى بالنفس دي، ازاي ارقى بها في اي عباده من العبادات، اي عباده تركز كده يبقى تضع كده خطه ازاي انا امارس هذه العباده واستمر عليها، كل ذلك طبعا بعون الله سبحانه وتعالى ومدده، وكل ذلك يكون بتوفيق الرب سبحانه وتعالى، لكن ازاي انا اتدرج مع النفس بالنسبه لاي عباده من العبادات، اي عباده من العبادات، يبقى شيء مستهدف كده عايز اوصل لصيام مثلا يوم وافطار يوم، عايز اوصل لذلك، يبقى يقول لك والله دخل في ذلك الامر نقول حيمل بعد ذلك، لكن النفس عايزه نوع من انواع التدرج. لذلك نجد ان ابا هريره رضي الله عنه يقول اوصاني خليه بثلاث، يبقى ادع الاصول ثلاث ايام من كل شهر، ثلاث ايام كل شهر، وادع عندك الاثنين والخميس، وبعد كده يعني نقول مع التدرج ومع ترويض النفس بترقى للاعلى دائما، بترقى للاعلى، وما يبقى ده شيء مستهدف، فلا بد من ترويض النفس، ترويض النفس. لذلك العلماء يقولون الاخلاق مختصره ولكن لازم يكون نوفر لها البيئه التي تكتسب خلالها ذلك الخلق، ولا بد من التدريب الشاق للنفس، ترويض النفس، حتى طبعا نمكن هذا الخلق من النفس، وعشان نمكن هذا الخلق يبقى ده سمته، نقول يبقى خلاص اعتاد على ذلك الامر، اعتاد، رجل قلبه معلق بالمساجد، نقول هذا الامر مش هينشا بنوم وليله كده، لا قلبه معلق بالمساجد، لا ده نتيجه مواظبه والاستدامه على الطاعه، لذلك احب الاعمال الله ادومها وان قل، يبقى هذا قليل دائم خير من كثير من قطع، يبقى قليل دائم خير من كثير من قطع، وان القليل دائم ده يبقى لازم يكون مساله الترويض، تروض النفس ونمشي بنوع من انواع التدرج، نوع من انواع التدرج، يبقى دي صوره من الصور. نقول ان يعني السنه بتعلمنا ذلك الامر، السنه بتعلمنا ذلك الامر، فكما تقول عائشه رضي الله عنها ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في شيء من صلاه الليل جالسا قط حتى دخل في السن، حتى دخل في السن، يبقى السن نقول كده يبقى ليه احكام، يبقى قدره الانسان، قوه الانسان مش هتبقى مساويه لقوه الانسان حال الشباب، عشان كده تغتنم الشباب، يبقى دي فرصه عظيمه جدا، فرصه عظيمه ان احنا نتعلم العلم الشرعي، فرصه عظيمه ان احنا نمارس العبادات، فرصه عظيمه جدا، وان بحيث ان لما يقع الانسان في السن هيجد ان هو اساسا ايه يستطيع ان يقوى بالقيام بذلك الورد، قلنا لأن روض النفس خلاص أصبحت هذه النفس نقول لا تمد من ذلك الإنسان، خلاص النفس دي ألفت تلك الطعام. عشان كده اغتنم مرحلة الشباب، اغتنم مرحلة الصحة قبل مرحلة المرض، ان الان مع كبر السن الأزمة تزداد على الانسان وامراض الانسان. فعلى ذلك استغل ايضا الصحة، سألش الصحة عشان تدخر من الاموال، لانك استغل الصحة لتدخر من الحسنات. وان دايما كده احنا زي ما اهل الدنيا لهم عملة يتعاملون خلالها، اهل الاخرة لهم عملة، عملة الدنيا الدرهم والدينار، عملة الاخرة بتبقى الحسنات. فبيكون نقول احرص الناس على تطهير البدن مما ألحق به من الذنوب والمعاصي عشان يكفر السيئات، وكذلك أحرص الناس على ادخار كم كبير من الحسنات تنفع عند رب سبحانه وتعالى. ده زاد، يبقى زي ما أهل الدنيا لهم زاد وأهل الأخيرة لهم زاد، فكونوا من أبناء الأخيرة كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تكونوا من أبناء الدنيا. فنقول فترة الشباب، حال الشباب مرحلة نقول تستطيع تحصل فيها يعني على كم طيب المعلومات، وكذلك على الممارسات التعبدية. مرحلة الصحة كذلك، حال الصحة غير حال المرض، إن المرض يعني بيعجل الإنسان ويقعد الإنسان عن جانب من الطاعات كان يقوم بفعلها حال الصحة. فصحة الإنسان استغلاش في الدنيا وإهلاك الصحة في الدنيا، ولكن نقول في الحصول على الدرجات عند ربك سبحانه وتعالى. فلذلك اغتنم خمسة قبل خمس، غنيمة فعلا كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول ان الحالة الثانية دي لما تصل اليها ما ينفعش الرجوع للحالة الاولى، ولما نقول لك الله يغتنم شباب قبل رمضان، نقول الله ما تطعم في السن كده مش هتستطيع انك انت تعود مرة ثانية، عند ذلك يبقى الندم والتحصر، حيث لا ينفع الندم والتحصر. اذا نقول الله انت الذي لم تستمع الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ساعات احنا باخذ الكلام كده كلام مرصوص، يعني هي جمل مرصوصة، وساعات الجمل بتبقى كده نقول يعني يستحسن الانسان في الفاظها، لكن ازاي انا يبقى منع حياتي وترجمه بناء على هذه الروايات. ان اكفيك الرواية دي، الرواية دي تبصلها كويس وتحطها كده دايما، يعني صباحا ومساء نقرأ الرواية، نقرأ فعلا اغتنم كذا قبل كذا، اغتنم كذا قبل كذا، دايما عشان تذكرك، يبقى في تذكرة دائمة كده للنفس. اغتنم الشباب انه قبل الهرام، اغتنم الصحة قبل المرض، اغتنم الفراغ قبل الشغل، يبقى تغتنم الحاجات دي كلها. قلنا غنيمة فعلا كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة، ولكن قلنا امتى بيشعر الانسان انها غنيمة؟ يعني في احيان كثيرة لما بيفقد ذلك الشيء، عند فقدان الامر ده نشعر ان احنا فعلا فاتنا خير كثير، فاتنا خير كثير. فنقول يبقى استغل دايما الصحة، استغل مرحلة الشباب في الحصول على مزيد من القربات والطاعات التي تقربك الى ربك سبحانه وتعالى. تقول عائشة حتى دخل في السن فكان يجلس فيها، فكان يجلس فيها فيقرأ حتى اذا بقي 40 أو 30 آية قام فقرأها ثم سجد. كذلك أيضا في رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وجالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وقائم، ثم ركع ثم سجد، ثم يفعل في ركعة ثانية مثل ذلك، ثم يفعل في ركعة ثانية مثل ذلك. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم من طول ما كان يقرأ لما طال في السن يبقى كان يقرأ جالسا، وبعد ذلك حتى إذا بقي قدر 40 أو 30 آية قام قرأها قائما، ثم استكمل الصلاة من قيام، ثم يفعل في ركعة الثانية مثل ذلك. كذلك أيضا في رواية عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عبد الله بن شقيق رحمه الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة في الركعة؟ قالت المفصل. قال قلت فكان يصلي قاعدا؟ قال حين حطمه الناس، قال حين حطمه الناس. فبيذكر أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة باب في صلاة القاعد، باب في صلاة القاعد. ثم ذكر وافتتح الكلام بهذه الرواية المذكورة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، فأتيت فوجدته يصلي جالسا، قال: فضعت يدي على رأسي، فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قال: حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. يعني هو بيستفسر كده، يعني لما يكون صلاة القاعد على نصف صلاة القائم، قال: أنت تصلي قاعدا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل دوما الأفضل، كان يفعل الأفضل. فتعجب عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما، يعني يا ترى صلاة الرجل قاعد على نصف صلاة القائم، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل إلا طبعا الأفضل كما هو معلوم. فتعجب من ذلك الأمر. وبالتالي نقول لما تعجب، دائما كان الصحابة رضي الله عنهم فيما أشكل عليهم كانوا يطرحون الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم إزالة ذلك الإشكال. فلذلك قال: حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، وأن تصلي قاعدا. قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم، ولكني لست كأحد منكم. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى وافق على الحكم، ولكن بيّن أنه قال: ولكني لست كأحد منكم. فيقول في ذلك، قال الإمام النووي رحمه الله، معناه أن ثواب القاعد فيها نصف ثواب القائم، فتضمن يعني قال صحتها ونقصان أجرها. يبقى ترى على النصف من ثواب القائم إزاي؟ يبقى نقول بالنسبة للأجر والثواب، يبقى نقول صلاة القاعدة صحيحة وصلاة القائم ده صحيحة. يبقى نقول لما نطبق الكلام ده على النافلة، يبقى الرجل يستطيع أن ينشي صلاة النافلة من قعود مع وجود القدرة على القيام، فيبقى عند ذلك نقول يبقى أجر صلاة القاعد على نصف من أجر صلاة القائم. ولكن نقول صلاته في الحالة دي صحيحة، صلاة أيضا القائم طبعا صحيحة، ولكن يبقى التفاوت يكون في الأجر والمثيبة التي تعقم على تلك الصلاة. قال: هذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام، فهذا له نصف ثواب القائم. حمل العلماء الرواية هي على صلاة النافلة، حمل العلماء الرواية دي على صلاة النافلة. فلذلك كما يقول قال الإمام رحمه الله أن ثواب القاعد فيها نصف ثواب القائم، فيضم صحتها ونقصان أجرها. وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام، فهذا له نصف ثواب القائم. يبقى دي الصورة الأولى اللي احنا بنأكد عليها، أن صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم، يبقى ده بالنسبة لصلاة النافلة التي يقوى فيها المصلي على القيام، ولكن أنشأ تلك الصلاة من جلوس. وقلنا الصلاة عند ذلك صحيحة، لأن القيام في الفرض ركن، يبقى ركنية القيام يبقى دي بالنسبة للفرض. أما بالنسبة للسنة فكما بينا أن القيام فيها ليس بركن، ولكن ده الأفضل، يبقى ده الأفضل. قلنا يبقى شو ننظر كده، هيئة واحدة بس، هيئة واحدة، هيئة واحدة تساوي نصف الأجر، أجر الصلاة هيئة واحدة. يبقى عشان إحنا نفرق بين الأمرين، يبقى نقول لو صلى قائما يبقى أخذ الأجر بالكامل، لو صلى قاعدا يبقى أخذ نصف الأجر. إما يا ترى التفويت فين؟ في الركوع؟ لا، في السجود؟ لا، في كل أركان متساوية، لكن لما ترك القيام فقط. احنا عشان نعرف يعني ازاي الامور ممكن بتوزن، فالوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى. يبقى نقول ان هو لما صلى قائما يبقى اجره كذا وكذا من الحسنات، لو صلى قاعدا مع القدره على القيام يبقى اجره على النصف من ذلك الثواب المعقود للقائم. ونعلم هو ترك هيئه واحده، ترك هيئه واحده، هيئه القيام وابتدى من قعود. قلنا مع تجويد الشرع لذلك الامر صحه الصلاه في ذلك الامر. فقال الامر ده محمول على صلاه النفل قاعدا مع القدره على القيام، فهذا له نصف ثواب القائم. يبقى ده الكلام بينطبق على النفل. واما اذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه، بل يكون كثوابه قائما. قلنا الان روايات دلت على ذلك الامر، قلنا يبقى لما الانسان بيكون اعتاد على فعله ثم عجز عن اتمام الفعله بهذه الصوره يجري له الثواب، لولا العذر لفعل. لما نقول كده انسان اعتاد على صلاه الليل او صلاه النفله بصفه عامه من قيام، ولكن لما طعن في السن وملى الجسد باللحم مثلا أو أصيب بمرض فلم يقوى بعد على القيام، لم يقوى فبيصلي قاعد، إذا نقول صلاة القاعد على نصف صلاة القائم، لكن ده نقول ما قعد إلا نتيجة العجز وعدم المقدرة، لولا العذر ده لصلى قائما، لولا العذر لصلى قائما. فعند ذلك من رحمات الله سبحانه وتعالى ومن أفضل الرب سبحانه وتعالى على عبده أن الله تعالى يجري له الثواب بالكامل. وده طبعا يعني معلوم من الروايات الكثيرة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول ان الكلام ده امتى؟ لما يكون عجز، يبقى عند العجز وعدم المقدرة حنجري له ثواب القائم. لذلك الانسان لما يصاب بمرض فيقعد عن طاعات كان يقوم بها ربنا سبحانه وتعالى حيجري له ذلك الثواب بالكامل، حيجري له ذلك الثواب بالكامل. لولا العذر لفعل، يبقى يجري له كسر امر ده او قعد عن الامر ده لا. ولذلك نجد ان ابن مسعود رضي الله عنه لما كان بيصاب بالمرض فيقعد عن بعض الطاعات، او لما كان بيصاب بالمرض كان بيندم ندم شديد، كان بيندم يعني قال ان هو لم يكن مجتهد، ده كلام ابن مسعود، لم يكن مجتهد قبل مرضه، يبقى لما يجي المرض يبقى حيجري له العمل الذي كان يتممه في حال الصحة. فيقولك كان حال الصحة يبقى فيه نوع من نوع الكسل او التهون، ده كلام ابن مسعود، منقصوش على الكسل عندنا لا، يعني نقول ان هو كأنه كان في بعض لحظات ممكن يعني يعمرها بالطاعة ولكن لم يفعلها. فلما يجي المرض يبقى حيجي لك الثواب على ما كنت تفعل حال الصحة. حال الصحة اللي قبلها كنت بتعمل ايه؟ يبقى نقول والله لو كان في جد ونشاط يبقى كل ذلك حيجري لذلك الانسان، لولا العذر لا اتم تلك الطاعات بالصورة التي ايه التي كان يتمم بها حال الصحة. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيندم عند المرض كده على لحظات السابقة في حال الصحة اللي هو كان مقصر. ده كلام طبعا ابن مسعود، قلنا التقصير بتاعه منقصوش بتقصيرنا، لكن تقصيره قلنا على اساس ان هو كان بعض اللحظات ممكن يعمرها بطاعات ولكنه كأنه غفل كأنه ترك كده او اختار الدعاء والراحة. طبعا ده يتناسب مع حال الصحابة رضي الله عنهم. احنا ذكرنا ان حذيفة رضي الله عنه لما بيصل جنة ابن مسعود قال ما رأيتم أجبأ بالنبي صلى الله عليه وسلم دلا ولا هديا ولا سمتا من ابن مسعود غير أني لا أعلم كيف هو في بيته. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه معروف كده كان شبيه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه وفي مشيته وفي جلوسه، يعني كان نقول أنه بيحاكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك يبقى لما يقول القول ده قلنا على اساس ان هو لما يأتي المرض يبقى والله الحاله اللي قبلها حال الصحه كنت بتمم الطاعات، ما كانش فيه لحظه وما كانش فيه نقول لحظه من ممكن يعني افعل طاعات اكثر من ذلك اكثر من ذلك. يبقى كان البعض يقول كده لو اتاه الموت او نوع تلاقي ان الموت قادم قال لا استطيع ان ازيد فيما افعل، قال لا استطيع ان ازيد فيما افعل. قلنا يعني لحظاته كلها ترجمة للعبادة، ترجمة للعبودية الله سبحانه وتعالى، فما كانش فيه لحظة فايتة، فيش لحظة كده يعني تفلتت منه، فقال لو نعت لي أن الموت قادم لا أستطيع أن أزيد فيما أفعل، استطيعش خلاص منه لأنه ملأ الوقت تماما بطاعة رب سبحانه وتعالى، ففيش لحظة فايتة. فدول طبعا كانوا يتاجرون مع ربهم سبحانه وتعالى، وبالتالي فعلا كانت ترجمة حقيقية، من طلب الراحة ترك الراحة، من طلب الراحة ترك الراحة. وقلنا راحة المؤمن لا تكون إلا عندما يقع بأقدام الجنة، ترك الراحة يبقى ننسى احنا تماما يعني الراحة في الدنيا والدعاء والكسر في الدنيا. نقول ما فيش وقت، يعني العمر كده او الموت لم يترك الانسان فرصة، لم يترك الانسان فرصة. قلنا يعني دايما تذكر ان الموت يلاحق الانسان، الموت يلاحق الانسان، فنحن في سباق مع الموت، في سباق مع الموت. الموت حيدركنا كما قال وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى، لكن نقول والله يبقى لا تقف حتى يأتيك الموت، ولكن نسعى قلنا ويكون اشد ما يكون سعي الانسان. وبالتالي نقول ان الموت عندما يأتينا نكون قد اغتنمنا هذه الاعمار التي اعطانا اياها ربنا سبحانه. لذلك قال ان اذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه على بل يكون كثوابه قائم. واما الفرض فان الصلاه قاعدا مع قدرته على القيام لم يصح فلا يكون فيه ثواب بل ياثم به. يبقى قال الكلام ده ليه يطبق على النافلة؟ ليه يطبق؟ يبقى صلاة القائم على النصر وصلاة القائم ليه هنطبقه على النافلة؟ وإن لأن الإنسان لو كان عنده المقدرة على القيام وابتدى الفرض من قعود يبقى صلاته لا تصح ابتداء، ترك ركن أركان، ركن اللي هو القيام في الفرض، فترك ركن أركان فعلى ذلك صلاته لا تصح، وبالتالي برياء لازم تحمل على النافلة. وبالتالي لما نيجي نستقر بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة الدالة على أن الإنسان يثب نيته ويجر رأي العمل الذي عجز عن قيام به نتيجة هذا العذر، يبقى على طول ان احنا نجمع ما بين الروايات، يبقى قال صلاة القاعد على النصر وصلاة القائم ان ابتدى الصلاة من قعود مع القدرة على القيام. ايه اللي خلاها العلماء يقولوا الكلام دوت؟ بناء على القراءة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقراءة في حال النية كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده دايما نقول ان الحكم الفقهي مش بيتاخد بمعزل عن الروايات الاخرى، لما نيجي نفصل الكلام نفصله ايه؟ ممكن نفصله على الفريضه، ممكن نفصله على اذا كان عنده عجز وعدم مقدره او ما عندوش عجز وعدم مقدره، كل حالات تتساوى، لكن نقول كنتيجه بقى السنة واستقراء السنة يبقى نقول صلاة القاعد على النصر من صلاة القائم ان صلى قاعدا مع وجود المقدرة على القيام. يبقى ده الحالة اللي هي هنترجم عليها هذا الكلام، واللي صلى قاعدا العجز وعدم المقدرة هيجري له الثواب بالكامل، لولا العذر لأدى الصلاة من قيام، لولا العذر لأدى الصلاة من قيام. فلذلك قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أجل ولكني لست كأحد منكم، يعني كانها خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، كانها خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذكره الإمام النووي رحمه الله، قال وعند أصحابنا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت نافلة قاعدا مع القدرة على القيام كنافلة قائما تشريفا له، يعني كما خص بأشياء معروفة في كتب أصحابنا وغيرهم. يبقى قال النبي ولكني لست كأحد منكم، يبقى صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم، يبقى الكلام ده صلاة المتنفل قاعدا مع قدرة على القيام وإن على نصف من صلاة القائم، ده بالنسبة للأمة. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم صلاته قاعدا كصلاة قائمة، صلاته قاعدا كصلاة قائمة، وإن الدليل في كده كما قال وبين صلى الله عليه وسلم ولكني لست كأحد منكم، هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه خصوصية بصلاته قائما كصلاة قاعدا في الثواب والمثوبة حتى مع وجود القدرة على القيام. يبقى لكن نقول يبقى الحكم ده بينطبق على باقي الأمة دون النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل اللي هو أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر نقول أنه قال ولكني لست كأحد منكم، إما دي خصوصية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الروايات إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه، الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه.